باب كراهية الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشر الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وعن بريدة رضي الله عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجد، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. وعن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد وأن تنشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن. وعن السائب بن يزيد الصحابي رضي الله عنه قال: كنت في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أين أنتما؟ فقال: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وبالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث فيها تحذير من إنشاد الضلال في المسجد والبيع والشراء وما لا ينبغي في المساجد، لأنها بنيت لعبادة الله وطاعته والتقرب إليه بقراءة كتابه الكريم وبالصلاة والتسبيح والتهليل وإقامة حلقات العلم، فلا يجوز أن يقام فيها ضد ذلك من إنشاد الضلال والبيع والشراء وإنشاد الأشعار التي لا خير فيها. ولهذا زجر النبي عن ذلك فقال: من سمعتم ينشد ضلال فقولوا: لا ردها الله عليه. هذا إنكار شديد. وهكذا: من يبيع ويشتري لا أربح الله تجارك. هذا إنكار شديد أيضا. هذا يدل على أن من تهاون بالمساجد ولم يحترمها ينكر عليه، سواء كان بالبيع والشراء أو بإنشاد الضوال أو الأشعار الماجنة التي لا خير فيها. أما الأشعار الطيبة فلا بأس بها، كان أحسن يفيد في المسجد الرد على المشركين، الشيء لا بأس به أشعار في الرد على أهل الشرك ببيان الحق في الدعوة إليه، هذه لا بأس بها في المسجد وغير المسجد. أما الأشعار التي فيها مدح فلان وذم فلان فلا ينبغي إرسالها في المساجد، خصوصا المساجد عنها. وكذلك ما يتعلق بالشراء والبيع والإجارة وجعالة ونحو هذه من أمور المعاملات والمعاورات تمنع في المساجد، لأن لم تمنع لهذا الشيء. هكذا رفع الأصوات، كون الجلسة في المسجد ترفع الأصوات، ينبغي التأدب في المساجد ولا ترفع الأصوات كما زجر عمر عن ذلك رضي الله عنه. المسائل لها حرمتها، إذا كان هناك حديث أو حاجة الحديث فليكن بالصوت العادي لا برفع الأصوات. وفق الله الجميع. بعض المساجد يكون فيها يعلق فيها المفقودات بالمفاتيح أو سبحة أو أقلام داخل المسجد، الأقرب أنها تكون خارج المسجد، يعني هذا نوع إنشاد، نوع إنشاد بالفعل، إنشاد بالفعل. بالنسبة للمصلى الذي يصلى فيه فرض واحد احصل عليك، يقاس بالمسجد احصل عليك؟ إذا كان مبني مسجد للتعبد هو مسجد، ولو ما صلى فيه إلا الله والله غيره. أما إذا كان مصلى عادة مثل ما يكون في بعض الدوائر هذا ما له حكم مساجد، المصليات في الدوائر ليس لها حكم مساجد، غرفة من الغرف صلوا فيها. يطلق عليها صلى إليك مصلى ولا مسجد؟ مصلى. لا مصلى. نعم. أثابكم الله. قال عمر: لو كنتم من أهل المدينة لوجعتكم ضربا. يعني في فرق بين المدينة والطائف؟ لا يعني أنهم جهال، يعني معنى أن المدينة عندهم علم وعندهم مصيرة في احترام هذا المسجد، لكن أنتم جهال. بالنسبة لحديث الدنيا في المسجد، لكن قليل لا يسمى قليلا، لكن حديث الدنيا شيء قليل يغتفر، شيء يسير وشيء يسير، مثل كيف أولادك كيف عيالك سافر فلان هو وصل فلان شيء تدبع الحاجة. لا الله أما الإطاعة يكره، يكره على الصلاة طيب بلشوا بحسن يكره. قال الفيديو والتلفزيون وآلات التصوير داخل المسجد هل يجوز؟ ما يجوز، هذه إدخال منكرات، يكون يطلق الإعلان للراديو قد يكون فيه شيء قبيح، يكون فيه غاني، يكون فيه أصوات منكرة. بعض الناس يأخذ التجويز بأنه يقولون هناك في الحرم هناك آلات التصوير، بعض الناس يبنون حجتهم على هذا. لا لا لا، ما الدليل على ذلك؟ لا يصلح، لا يصلح فعلهم، هم بحجة تصوير ممنوع مطلقا حتى في الحرم. في الحرم ولكن عادي إذا تساهل المسؤولون مو بحجة. جزاك الله خيرا. تساهل المتساهل ما يكون حجة. جزاك الله خيرا. حسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه السائل بالحصى ما يدخل في الخلف الله، ما يدخل في الخلف الحصب البسيط؟ لا ينبه وتعت الحصب هذا يعني جمسته نبه حتى يجيما. عقد المؤتمرات صلى الله عليه وسلم إذا دعت لها الحاجة لا بأس، لأن هذا ما في عبث مؤتمر مصلحة المسلمين. أحسن الله إليك. تجد بعض الناس يقولون بأنها هذه الأشياء يفيد الدعوة ويفيد الناس كذا. بالنسبة للآلات التي ذكرتها آنفا، لا لا لا، لأن بها أما لو كان مجرد شيء طيب قراءة قرآن إذاعة قرآن، لكن قد يقع فيها إذاعة أشياء من الطيب. وما إذا صانع إنما يسمع إذاعة قرآن وشيء طيب لا بأس. أحسن الله إليك. لا لا سلام عليك الشيخ. يعني يصير قاعده يلزمه معظم الشيخ مباح. لا لا جزاك الله خير. مباح نظر الى المراه الحائض يثبت ولا ما يثبت؟ لا كان يعني فان اذا كان يعرف ذلك وهي تعرف ذلك صحيح لا يقع عند بعض اهل الجمهور انه يقع، لكن اصح انه لا يقع لهذه النعمه. الشيخ سبع على واحد اذا كان يعترف، اذا كان يدري يعلم ذلك، لكن ما يعلم يقول لا يقع، لأنه ما بنتدى ما تعمد بدعة. يعلم يعلم لا يعني يعلم أنه تعمد بدعة، تعمد منكر تعمد لا لا يقع. وإذا كان ما يعلم يقع سد على واحد أو أفتاه أو حكم بقاضي، حكم بقضاء، قضاء أكثرهم يحكم بهذا يعني. صح عند الأقل لا يقع، هذا صح الجمهور على يقع، لأن ابن عمر أمر على نفسه. صلى الله عليه وسلم. أحيانا في ضمن فقرات المسجد في الحفل يكون فيه إنشاد، هل في شيء يحصل إليك؟ لا كان حق لا بأس. أحسن. اليهودي أو إسرائيلي؟ اليهودي هو الإسرائيلي، اليهودي يسمح اليهود والإسرائيلي يسمح إلى إسرائيل، يعقوب يعني جدهم يعقوب. إيه بنو إسرائيل يعني؟ بنو إسرائيل هم اليهود. هم اليهود. جزاك الله خير. بالنسبة ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هل تقال أحسن إليك أن إذا رأى شيء يعجبه تقال نفس ما شاء الله لا قوة إلا بالله؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولولا إذا تغجنت قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يقول اللهم بارك فيه بارك الله فيه مع هذا بارك. طيب أحسن إليك ما شاء الله تبارك الله. ما تبارك الله صحيح. في أي حال أحسن إليك؟ لا ما ورد فيها شيء. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تبارك الله ما ورد فيها شيء. أثابك الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أثابك. في الأصل الحديث هذا بركت. أثابك. يعني ما بيعجبه اللهم بارك فيه بارك الله فيه مع ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جزاك الله. يدعو ببركة. جزاك الله. اللهم بارك فيه بارك الله فيه. لأنها أشكال عالية ضد العين يعني ضد العين. ضد العين. اليهود يطلق على الديانة وبني إسرائيل على الأصل، لأن يوجد عرب يهود مغاربة. بني إسرائيل يسمون يهود. لكن عادي إذا صارت. تجد في اليمن عرب. ديانة يهود. يوجد أحد ينسب إلى جد، لكن الغالب موجود هنا ينتسبون إلى إسرائيل في اليمن ولا غيره. على برة. لو وجد إنسان مسلم مثل عبد الله بن سلام إسرائيلي هو مسلم. صحابي الجليل كعب الأحبار ما أسلم منه سلم من اليهودية وصار من بني إسرائيل فقط.